بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: وقد ضرب سبحانه وتعالى النور في قلب عبده مثلا لا يعقله إلا العالمون، فقال الله سبحانه وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلب المسلم، وهذا هو النور الذي أودعه في قلبه، وهذا النور الذي أودعه في قلبه معرفته ومحبته والإيمان به وذكره، وهو نوره الذي أنزله إليهم فأحياهم به وجعلهم يمشون به بين الناس، وأصله في قلوبهم، ثم تقوى مادته فتتزايد حتى يظهر على جوفهم وجوارحهم وأبدانهم وثيابهم ودورهم، يبصره من هو من جنسهم وسائر الخلق له منكر. فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور وصار بإيمانهم يسعى بين أيديهم في ظلمة الجسر حتى يقطعوه وهم فيه على حسب قوته وضعفه في قلوبهم في الدنيا، فمنهم من نوره كالشمس، وآخر كالقمر، وآخر كالنجوم، وآخر كالسراج، وآخر يعطى نورا على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفأ مرة أخرى. إذا كانت هذه حال نوره في الدنيا فأعطي على الجسر بمقدار ذلك، بل هو نفس نوره ظهر له عيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سبق الدرس الماضي أن النور من صفات الله جل وعلا، وأن اسمه النور. أما هذا الذي ذكره فهذا ليس من صفاته، وإنما هو من أفعاله، وإضافته إليه بقوله مثل نوره إضافة مخلوق إلى خالقه، يعني النور نور الإيمان الذي خلقه في قلب عبده المؤمن. و هذا يدلنا على أن الإنسان ليس له من نفسه هداية ولا إنارة ولا تصرف، إذا لم يعطه الله جل وعلا النور ويهده، وإلا فهو ضال. أما ما سبق مثل قوله جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها، فهذا صفته، النور الذي هو صفته نور وجهه. وكذلك ما مر في أثر عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم شمس ولا قمر، إنما نور السماوات من نور وجهه، يعني يوم القيامة ما فيه أنوار، لا شمس ولا قمر ولا نجوم، والجنة ليس فيها شيء من ذلك، وإنما نورها من نور الله جل وعلا، لأن الجنة هي أعلى المخلوقات. وإن كانت الجنة في الواقع واسعة ومتفاوتة جدا، متفاوتة تفاوت عظيم جدا، ولكن في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وسقفه عرش الرحمن. الفردوس هو أعلى الجنان. ويقول العلماء على هذا الحديث: الفردوس هو أعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن، يدل على أن الجنة مدورة، وأنها لأن الشيء الذي يصير وسطه أعلاه هو الشيء المكور كوري الذي يكون مكورا، ولا يكون شيء أعلاه وسطه إلا إذا كان كذلك. هنا يقول في أعلى الجنة ووسط الجنة، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة ما بين واحدة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، أعدها الله جل وعلا للمجاهدين في سبيله. هذه الدرجات جنان، المقصود بالدرجة الجنة منزلة يكون فيها خلق يعلمهم الله جل وعلا يجاهدون في سبيله، وهذا التفاوت بين المجاهدين، فكيف بين الآخرين؟ تفاوت عظيم في الجنة يتفاوت. ومع هذا كل ما فيها أنوار تتلألأ، أرضها نور، أشجارها نور، وبيوتها نور، وكلها نور، وعلى أهلها النور. وإذا شاء الله جل وعلا كشف لهم عن وجهه صار هذا هو أعلى نعيم وصلوا إليه. ولهذا جاء في الصحيح أن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة بعدما يدخلون الجنة خاطبهم هل رضيتم؟ يقولون كيف لا نرضى وقد أعطيتنا الشيء الذي ما لم تعطيه أحد. يقول إن لكم عندي ما هو أفضل من ذلك، يتعجبون أي شيء أفضل. فإذا أباحهم النظر إليه جل وعلا نسوا نعيم الجنة عند ذلك. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وفي كلام الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا. ويقول جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظرة والنعيم، ظاهرة فيها آثار النعيم إلى ربها ناظرة. وهذا النعيم يكون في الجنة إلى ربها ناظرة، يعني إلى وجه الله جل وعلا. في الصحيحين حديث جرير بن عبد الله البجلي قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل ترامون في رؤية البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر؟ قالوا لا. قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر، والبدر هو ليلة 14، القمر ليلة 14، أوضح ما يكون وأجل ما يكون وأبين ما يكون. فشبه الرؤية بالوضوح والجلاء والظهور، رؤية القمر برؤية الله جل، برؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة. وليس المراد تشبيه المرء بالمرء، إنما الرؤية بالرؤية في الوضوح والجلاء والظهور. وهذا يقول بعض العلماء إنه متواتر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من الناس من ينكر هذا مثل المعتزلة وإخوانهم الخوارج والإباضية، ينكرون هذا ويجعلون هذا من الضلال، والآن ينشرون الكتب في إنكار أن يكون الله جل وعلا متكلما أو يكون يرى ويعتزون بذلك. وهذا من العجب والضلال البين، أن الإنسان يعتز بأنه ضال وأنه يكذب كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن قال هذا فهو خليق أن يحرم ذلك وإن دخل الجنة. إن قدر أنه يدخل الجنة فإنه يحرم هذا النعيم لأنه ينكره عقابا له، كما قال أئمة السنة. وكم في القرآن من الآيات التي تدل على هذا. والمقصود أن النور الذي ذكر في مضاف إلى الله قسمان: نور يكون صفته واسمه، ونور يكون نعمته وموهبته يهبها لعبده المؤمن، وهو نور الإيمان الذي يجعله في قلبه، ينور به قلبه فيهتدي به. ثم هذا النور يأتي الوحي الذي تحصل به هذا النور، لأن النور حصل بالوحي لا يحصل بغيره، على نور سابق له وهو نور الفطرة. لأن الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني المربي هو الذي يغير فطرة المولود. والصواب أقوال العلماء في الفطرة أن الفطرة هي قبوله للحق ومحبته له وإرادته إياه، قبوله للإسلام ومحبته له وإرادته له، يعني يريده ويطلبه ويحبه. وليس معنى ذلك أنه يكون صالحا مثل الأرض الصالحة للزراعة، إذا جاءه الإسلام صلح أن يقبله، بل هذا يكون مثل ما إذا ولد الطفل صار يطلب اللبن، حليب أمه، يطلب الثدي، يلتقمه، ما أحد علمه ذلك. فالفطرة مثل هذا، فهذه فطرة، فهو فطر على الحق وعلى قبول الحق وإرادته، كما فطر على طلب الغذاء، الحليب، حليب أمه وطلبه. وهذا عام في كل مولود يولد، سواء كان بين مسلمين أو بين كافرين. إذا كان بين كافرين فهما اللذين يغيران فطرته. لهذا قال: فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه، يجعلانه نصرانية، أو يمجسانه. لأن هذه الأديان الثلاثة هي التي كانت ظاهرة في الأرض في وقت قول هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا المراد معروف، أن المربي هو الذي يغير فطرته على ما يربيه عليه، سواء كان دينا مثل اليهودية والنصرانية والمجوسية، أو كان إلحادا مثل الزندقة والكفر الصريح الذي لا يدين بدين وإن كان الدين باطلا. فمربيه هو الذي يغير فطرته. فهذه الفطرة إذا جاء نور الله الذي هو وحيه اهتدى وزاد هدى، وهذا معنى قوله نور على نور، يعني سبق له نور وجاءه النور ثاني الذي به الهداية الحقيقية. وإلا ما أحد يستطيع أن يهتدي بلا الوحي. الله جل وعلا يقول لنبيه: قل إن اهتديت فبما يوحى إلي. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هدايته في الوحي فغيره كذلك، لا يمكن أن تكون هداية أحد إلا بالوحي، لا عقل ولا ذوق ولا شيخ ولا نحلة، هذه كلها إذا كانت مخالفة للوحي الذي جاء به رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه فهي ضلال، وإن زعم أصحابها أنهم يهتدون. ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا بل وكان الأنوار التي يقول أنها هذه تكون في الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعرفها. قصده آثار الطاعة التي تظهر على جسد الإنسان، والطاعة إذا كان الإنسان مطيعا حقيقة فلا بد أن يتميز عن غيره، لا بد يتميز بالمنظر وبالسمت وبالخلق وبالأعمال بالسكينة وبكل ما يتصل بالناس به من معاملة، يتميز عن غيره. والنور الذي يكون في قلبه هذه آثاره، نور الإيمان. ثم هناك شيء يظهر وهو نور يكون على وجهه، وكذلك هذا لا يجده ولا يراه إلا من كان يعرف الحق ويعرف يعني له معرفة بأنوار الحق، نور الهدى. ولهذا ذكر الله جل وعلا عن الصحابة هذا الشيء، قال جل وعلا في وصفهم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم. سيماهم في وجوههم لمن يعرف السيما من أثر الإيمان وأثر الخشوع وأثر الطاعة، وليست السيما الشيء الذي يكون في الجبهة من السواد الذي يكون أثر السجود، هذا ليس المراد، ليس هذا هو المراد، الصفة العلامة التي تظهر على وجوههم من أثر الخشوع وأثر الطاعة. أما هذه علامة فقد تكون في من هو مؤمن حقا، وقد تكون في من هو دون ذلك أو غير ذلك. ثم هذا في الدنيا يكون فيه خفاء على كثير من الناس، أو أكثر الناس يخفى عليه لا يرونه، ولكنه يظهر بعد هذه الحياة، يظهر في القبر يصبح قبره نور ويفسح له فيه. وقد أظهر الله جل وعلا شيئا من ذلك لمن يشاء بعض عباده، مع أن هذا مخفي لأنه من أمور الآخرة وأمور الغيب. ذكروا أن عددا من السلف يعني رأوا أشياء عجيبة، فلحنث بن قيس رحمه الله لما دفن سقط شيء من الذي كان يضع عليه اللبن قلنسوة، سقطت من رأسه فأهوى برأسه ليأخذها في اللحد، فلما وضع رأسه سمعوا له صيح، قالوا: ما لك؟ قال: رأيت القبر اتسع حتى لا أرى مداه، ورأيت أنوارا فيه. هذا يظهر، كما أنه يظهر العذاب أحيانا لبعض عباد الله الذين يريد الله جل وعلا عظة لهم في ذلك. قد ذكر العلماء أشياء كثيرة من هذا القبيل، وهذه أمور لا تنكر لأنها أصبحت محسوسة، مع أنه لو لم يكن إلا الأخبار التي جاءت كتاب الله وفي أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم لكفانا ذلك، ولو لم يظهر لنا شيء، لأن هذا أمر مخفي. وقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الحكمة في هذا، وهي أنه لو ظهر لنا شيء من ذلك استطاع أحد يدفن أحدا شدة الهول هول هائلة صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك إذا بعثوا من قبورهم كن معهم أنوارهم. ثم على الصراط لأن الصراط ظلمة ظلمة هائلة الذي له نور نور الإيمان يعطى نوره. وهذا من عجائب قدرة الله جل وعلا كون الإنسان يعطى في الخلق الكثيرين يعطى نورا مثل نور الشمس والذي بجواره ما ينتفع بهذا النور ظلم عليه الإنسان بجواره والدنيا مظلمة عليه الأرض مظلمة عليه وهذا نوره مثل نور الشمس لأن هذا نور عمله فقط عمله لا يتعدى إلى غيره هو الذي عمله. وقدرة الله جل وعلا لا تحد بحد ولا تقاس بالشيء الذي يتعرفه الناس. وهذا مثل ما ذكروا أن القبر قد يكون فيه اثنان أو أكثر في قبر واحد ويكون أحدهما موسع عليه قبره ويكون منعما قبره روضة من رياض الجنة والآخر يكون مضيق عليه القبر ويلتهب عليه نارا. وهذا لا يصل من نعيمه إلى هذا الشيء وذاك لا يصل إلى الآخر من عذابه شيء وهما جميعا في قبر واحد. قدرة الله فوق ذلك. وهذا كله من الأمور التي ظهر كثير منها وجربت وأخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا أحد ينتفع بأحد لا بجواره ولا بكونه معه. كثير من الناس يعتقد أنه إذا وضع مع الميت طفل أنه يخفف عنه لأن هذا الطفل ليس عليه ذنوب. هذا جهل جهل. أولا إذا كان بالإمكان لا يجوز أن يوضع ميت مع آخر وإنما يكون هذا عند الحاجة بالضرورة. لما وقع القتل يوم أحد وعجز الصحابة عن الحفر عند ذلك أمرهم أن يجمعوا الرجل والرجلين والثلاثة في قبر واحد ويقدموا من كان أكثر أخذ للقرآن حفظ للقرآن ويضع بينهما فاصل من تراب بين هذا وهذا. أما إذا كان ليس هناك ضرورة فلا يجوز أن يوضع إنسان مع آخر في قبر سواء كبيرا أو صغيرا. ثم هذه الأنوار كونها تختلف هذا باختلاف الإيمان لأن الإيمان يتفاوت تفاوت عظيم. من المؤمنين من يصل إيمانه إلى اليقين ومنهم من يكون دون ذلك يصل إلى العلم فقط ومنهم من يكون أقل من هذا ومنهم من يكون في وقت دون آخر. منهم من يضعف إيمانه أحيانا حتى يكاد يذهب. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. يعني ليس معنى ذلك أن الزاني والسارق خرج من الدين الإسلامي وصار كافرا وإنما معنى ذلك أن الإيمان الذي عند هذا وهذا صار ضعيفا ما يمنعه من اقتراف المعاصي. لو كان عنده إيمان قوي ما أقدم على هذه الجرائم منعه إيمانه. ولكنه إذا تاب رجع إلى ربه جل وعلا عاد إليه إيمانه يعود إليه. ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم برجم الزاني ثم صلى عليه، وكذلك الشارب يشرب الخمر، ونفس القضية فيه. المقصود أن الإيمان يتفاوت، وهذا أمر يدرك بالحس كما أنه يدرك بالنصوص. ولما لم يكن للمنافق نور ثابت في الدنيا، بل وكان نوره ظاهرا لا باطنا، أعطي نورا ظاهرا مآله إلى الظلمة والذهاب. والنور الظاهر كونه يصلي في الظاهر ويزكي ويجاهد، وإلا قلبه مظلم ليس فيه إيمان، وإنما يفعل هذه للدفع عن نفسه. وهؤلاء يسمون أنفسهم العقلاء، لأنهم يداجون المؤمنين وينافقونهم، يظهرون أنهم معهم وهم في الخفاء عليهم، يودون أن يضعفوا وأن ينتصر الكفر عليهم. والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، إظهار الإيمان وإبطان الكفر. وقسم العلماء النفاق إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي جعلوه 6 أقسام، كل قسم من هذه 6 يكفي أن يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار، صلى الله عليه وسلم. فهذه الأقسام: أحدها بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، من كان مبغضا للرسول صلى الله عليه وسلم فهو المنافق النفاق الأكبر، ولا ينفعه عمل مع ذلك. كيف إذا كان مبغضا لله؟ كيف يكون أعظم. ثاني، أن يكون مبغضا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الثالث، أن يكون مبغضا لبعض ما جاء به الرسول، يعني أقل من هذا ومع ذلك يكفي في هلاكه. الرابع، أن يفرح بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن فرح بأن الدين الإسلامي قد انتصر عليه الكفر ظهر فهو منافق النفاق الأكبر. الخامس، أن يفرح بظهور الكفر على الدين الإسلامي أو بعضه. وبعض هذه الأمور مثل الكل، مثل كلها، بعضها مثل الكل، وإن عمل به وإن عمل في الظاهر. وقد ذكر الله جل وعلا في صفات هؤلاء أنهم إذا كانوا مع الناس عملوا، وإذا كانوا وحدهم لم يعملوا، وأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، يراءون الناس، يعني عملهم لأجل مراءة الناس. وذكر جل وعلا من صفاتهم أشياء يعجب لها الإنسان، من حسن المنظر والفصاحة. قل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني لهم مناظر ولهم أجسام ولهم قبهات. وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني عندهم فصاحة وعندهم بلاغة، إذا قالوا سمعت قولهم لفصاحتهم وبلاغتهم. ثم ذكر أنهم مثل الخشب المسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، يعني كلما جاء أمر مخوف وجدتهم أشد الناس خوفا، عندهم هلع وخوف يحسبون عليهم. وقوله جل وعلا في وصفهم أنهم مثل الخشب المسندة، لأن الخشبة إذا كانت مسندة لا خير فيها ولا نفع فيها، تكون عبء على غيرها، عبء على ما سندت عليه، بخلاف ما إذا كانت في حائط أو كانت في منبتها، هذا يدل على أنهم لا خير فيهم أصلا، وإنما هم شر. وليس أضر على المسلمين من المنافقين، وكم وصفهم الله جل وعلا في سورة التوبة كما قال الصحابة لم يزل يقول ومنهم ومنهم حتى فضحهم، ولهذا يسمونها الفاضحة، يسمون هذه السورة الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. المنافقون كلما قوي الإسلام كثروا، وإذا ضعف الإسلام ظهروا، يظهرون يظهروا ما في نفوسهم لأنهم يأمنون من السيف، من سيف الحق، يقولون ما في قلوبهم. أما النفاق العملي فجعلوه 5 أقسام، وهي إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا أيضا خاصم فجر، إذا خاصم فجر، وإذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا إيش؟ نعم إذا وعد أخلف، 5. هذه الأمور 5 لا تجتمع جميعا إلا في منافق النفاق الاعتقادي. أن كونه يكون واحدة منها في إنسان أو 2 فيكون فيه هذه الخصلة أو الخصلتين من النفاق، ولا يلزم أن يكون خارجا من الدين الإسلامي أو أنه منافق من النفاق الخالص المكفر، لا يلزم، بل هو لما غلب عليه، إن كان الخير والحق يغلب عليه فهو من أهله، إلا أنه يؤاخذ بما فعل. أما إذا اجتمعت هذه الأمور 5 في إنسان فهو منافق نفاقا خالصا، كما جاء في الحديث من كن فيه فهو منافق نفاقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها، حتى يدعها، يعني وهذا دليل على أنه إذا ترك ذلك برئ من النفاق. فمن الصفات التي ذكرها الله جل وعلا في هؤلاء يعني المنافقين نفاق الاعتقاد أنهم يموتون على ما كانوا عليه ويبعثون على النفاق، فإذا وقفوا بين يدي الله يحلفون له أنهم مؤمنون وأنهم صادقون، يحلفون لله كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء. هذا عجيب، يعني إلى الآن صار نفاقهم موجود وهم بين يدي الله يوم يبعثهم الله جميعا، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم كاذبون. هذه لا توجد في غير المنافقين، الكفار يعترفون ويقرون، وإن كان هناك أحوال لبعض الكفار، فيه أحوال في بعض المواقف ينكرون إنكار، ما هو ينافقون، ينكرون، يقول لعل الإنكار يفيد، فينكرون ويحلفون، يقول والله ما كنا مشركين، والله ربنا ما كنا مشركين، لكن ما ينفعهم. وبعض العصاة ينكر أيضا في بعض المواقف، يقول يا ربي ما عملت هذه الأمور، يعني كتبت علي الحفظة شيء لم أقوله ولم أفعل. إذا قيل له إن هناك حفظة شهود عليك يقول ما أرضى، فيقول الله جل وعلا بأي شيء ترضى، يقول لا أرضى إلا بشهود من نفسي، عند ذلك يختم على فيه، فيقال لأعضائه تكلمي، فتتكلم الأعضاء بكل ما فعلت. الرجل تقول تناولت مشيت، واليد تقول تناولت، وهكذا السمع يقول سمعت، والبصر يقول شاهدت، والجلود كذلك تنطق، ما قال جل وعلا حتى إذا ما جاءوها، يعني إذا جاءوا النار، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هذا كلام من؟ هذا كلام رب العالمين يخبرنا جل وعلا أن جلود بعض عباده تتكلم به يوم القيامة، تقول هذا. وهكذا يعني أحوال القيامة لبعض الناس تختلف، أما جملة أكثر الخلق فلا يستطيعون إنكارا، بل من أول الأمر يقروا بأنهم كفروا وبأنهم خالفوا. على كل حال، المنافقون يكونون في الموقف مع المؤمنين لأنهم كانوا معهم في الدنيا، ثم بعد ذلك إذا جاء الحساب فصل بينهم، وسار المؤمنون إلى جنات أعدها الله لهم، وحيل بينهم وبين المنافقين، يصبح المنافقون ينادونهم ألم نكن معكم، يعني في الدنيا، يقولون بلى، ولكن ماذا صار؟ ماذا كنتم؟ فهذه الأمور التي أخبرنا ربنا جل وعلا أنها تقع لا بد من مشاهدتها، وإذا جاءت وشوهدت فهذا تأويلها. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وضرب الله عز وجل لهذا النور ومحله وحامله ومادته مثلا بالمشكاة، وهي القوة في الحائط، فهي مثل الصدر، وفي تلك المشكاة زجاجة من أصفى الزجاج حتى شبهت بالكوكب الدري في بياضه وصفائه، وهي مثل القلب، وشبه بالزجاج لأنها جمعت أوصافا هي في قلب المؤمن وهي الصفاء والرقة والصلابة، فيرى الحق والهدى بصفائه، وتحصل منه الرأفة والرحمة والشفقة برقته، ويجاهد أعداء الله تعالى ويغلظ عليهم ويشتد في الحق ويصلب فيه بصلابته، ولا تبطل صفة منه صفة أخرى ولا تعارضها بل تساعدها وتعاضدها. قال الله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وفي الأثر القلوب آنية الله في أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها. وبإزاء هذا القلب قلبان مذمومان على طرفي نقيض، أحدهما قلب حجري قاسي لا رحمة فيه ولا إحسان، ولا بر ولا صفاء له يرى به الحق، بل هو جبار جاهل لا علم له بالحق ولا رحمة فيه للخلق. وبإزائه قلب ضعيف مائي ولا قوة فيه والاستمساك، بل يقبل كل صورة وليس له قوة حفظ تلك الصور ولا قوة التأثير في غيره، وكل ما خالطه أثر فيه من قوي وضعيف وطيب وخبيث. على كل حال، القلوب هذه وصفها ليس لذاتها، وإنما لما يكون فيها من الإيمان والنور، لتفاوت الإيمان والنور تكون بهذه المثابة، وإلا سائر القلوب ليس حجري بل حديدي، لأن الله يقول جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. ثم ذكر أن الحجارة منها أشياء ما تكون في هذه القلوب، منها ما يهبط من خشية الله، منها ما يتصدع وتخرج منه يخرج منه الماء، والقلب ما يكون كذلك. ويقول جل وعلا في آية أخرى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا يقوله جل وعلا بعد قوله: ولا تكونوا كالذين إيش نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني أن هذا الذي ينسى ذكر الله وينسى أمره ونهيه ينسى نفسه فيصبح قلبه أقسى من الجبل، أقسى من الجبل. وإلا لو أنزل القرآن على جبل كيف يكون؟ رأيته خاشعا متصدعا متفطرا متشققا من خوف الله وخشيته. والقلوب كثير منها يسمع هذا القرآن يتلى عليه وهو يفهم معنى الكلام، ومع ذلك ما يتأثر، يعني يزل عن الخطاب كما يزل المطر عن الصفا، ما كأنه ما فيه أي أثر. القلوب في الواقع بيد الله، من وهب الله جل وعلا له الإيمان والمعرفة والخشية فهذا فضل من الله، أما الإنسان ما يستطيع أن يجعل قلبه خاشعا رقيقا صلبا في الإيمان في الحق ما يجعله، ولكن يملك الأسباب، الأسباب بيد الإنسان، إنما يكون الأمر من أول وهلة. إذا قبل عن الله جل وعلا من أول الأمر وخضع لله وذل له واتبع أمره واجتنب نهيه فإن الله يزيده خيرا وفضلا، ثم يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله راشدا فضلا من الله ونعمه. هذا كله فضل الله ونعمته. الإنسان ما يستطيع أن يخلق في قلبه هذه الأشياء، وإنما عليه أن يطلبها من الله. فالسبب الذي يملكه الإنسان هو الطلب، طلب والخضوع والذل لله جل وعلا، يطلبه كما أنه يقول: يا من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويا من يحيي الأرض بعد موتها، اسأله أن يحيي قلبه ويخضع له ويذله. والله كريم، إذا سئل وألح عليه الإنسان بصدق لن يخيبه أبدا، سوف يعطيه. الله كريم يدعو عباده لأن يسألوا ليعطيهم، ولكن العباد يشردون على الله، يشردون. لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ هل في أحد يأبى أن يدخل الجنة؟ يقال: تعال ادخل الجنة، ويقول: لا، لا يمكن. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. الأمر من أول، فالأمر معلق بأول وهلة، فإنه جل وعلا يقول: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قوله كما يعني جزاء لأنهم ردوا الحق أول الأمر، فقلبت أفئدتهم وأبصار. ويقول في الآية الأخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني صار الجزاء على العمل. أما إذا أطاعوا واتبعوا ولم يردوا الحق فإن الله يزيدهم خيرا وفضلا. ولهذا يقول العلماء ليحذر الإنسان أشد الحذر من رد الحق ولو كان يسيرا. إذا قيل له الله يقول كذا أو رسوله يقول كذا فليصغي لذلك وليلزم. وإذا بين له معنى كلام الله وكلام رسوله ليشكر المبين ويحمده، لأنه فضل من الله ساقه له وإن كان بغيضا له، لأنك ما تقبله لأنه قاله هذا الشخص، لا، لأنه حق. لما إذا رده الإنسان فإنه يخاف عليه، يخاف أن يزيغ قلبه. فقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول جل وعلا في الآية الثالثة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهنا يخالفون عن أمره، كل العلماء لما جاء معدى هذا الفعل معدا بأن دل على أن الأمر في ذلك وإنه ليس كثير وليس عظيما وإن كان يسيرا وإن كانت المخالفة يسيرة. ولهذا جاء الاستئذان كونهم يكونوا جميعا ثم قد ينصرف الإنسان بلا استئذان، بلا استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد على هذه الآية لما قيل له إن قوما يصح عندهم الحديث ويتركونه ويأخذون بقول سفيان، إن سفيان الثوري رحمه الله من الأئمة الكبار ومن الفقهاء العظام وكان له أتباع، ولكن دثر مذهبه لعدم تدوينه وقول له لم يكن له أصحاب. قيل له ذلك فقال عجبت لقوم يعرفون السند وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله جل وعلا يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيزيغ قلبه فيهلك. هكذا يفهم السلف أن رد الحق أمره خطير وإن كان قليلا، ليس سهلا، خطير جدا. وكذلك إذا دعي الإنسان إلى الحكم شرع الله عليه أن يذعن وينقاد ويقول سمعا وطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، سمعنا وأطعنا، هذا الذي ينبغي أن يقول. يحذر الإنسان أن يقال له نذهب إلى حاكم الشرع، إلى الشرع نتحاكم، فيقول لا اذهب ائتني بجندي أنا ما أذهب. يحذر أن يقع في مثل هذا، فإن هذا خطر، خطر عظيم، لأن هذا الرجل يدعوك إلى حكم في الشرع أو إلى قانون وإلى شيء آخر. فإذا قال إنسان لآخر نذهب إلى المحكمة حاكم عند القاضي، قاضي الشرع، يجب أن يقول سمعا وطاعة، دام الذي يحكم هو الشرع سمعا وطاعة، ولا يقول اذهب ائتني بجندي أو اشكني، ما يجوز هذا، ليس هذا من شأن المؤمنين، وهذا فيه خطر، فيه خطر على إيمان الإنسان. والمقصود أن الإنسان يملك الأسباب، والأسباب إذا تركت من أول الأمر قد تجر إلى ما هو أعظم، يكون الإنسان بسبب فعله محروما الإيمان، نسأل الله العافية. وفي الزجاج مصباح وهو النور الذي في الفتيلة وهي حاملته، ولذلك النور مادة، وهو زيت قد عصر من زيتونة في أعدل الأماكن تصيبها الشمس أول النهار وآخرة، فزيتها معنى قوله لا شرقية ولا غربية، يعني ليست تكون مستورة عن الشمس في أول النهار فتكون غربية، ولا مستورة عن الشمس في آخر النهار فتكون شرقية، بل تصيبها الشمس في طلوعها وغروبها، وبهذا يحصل الصفع ويعتدل زيتها. قد يقول مثل قائل إن الكهرباء أصفى من الزيت، ويقال الزيت، يقال الكهرباء ما كان معروفا في وقت نزول الوحي، وإنما المعروف هذا، فمثل لهم جل وعلا بأعلى ما يعرفونه شاهدونه، ثم هو تابع لذلك. فزيتها من أصفى الزيت وأبعده من الكدر، حتى إنه لا يكاد من صفائه يضيء بلا نار، فهذه مادة نور المصباح. وكذلك مادة نور المصباح الذي في قلب المؤمن هو من شجرة الوحي التي هي أعظم الأشياء بركة وأبعدها من الانحراف، بل هي أوسط الأمور وأعدلها وأفضلها، لم تنحرف انحراف النصرانية ولا انحراف اليهودية، بل هي وسط بين الطرفين المذمومين في كل شيء، فهذه مادة مصباح الإيمان في قلب المؤمن. ولما كان ذلك زيت قد اشتد صفاؤه حتى كاد أن يضيء بنفسه، ثم خالط النار فاشتد بها إضاءته وقويت مادة الضوء بالنار، كان ذلك نورا على نور. وهكذا المؤمن قلبه مضيء يكاد يعرف الحق بفطرته وعقله، ولكن لا مادة له من نفسه، فجاءت مادة الوحي فباشرت قلبه وخالطت بشاشته، فازداد نورا بالوحي على نوره الذي فطره الله تعالى عليه. وفي الآية ذكر أنوارا ثلاثة، الواقع نور الزجاجة ونور الزيت الصافي ونور السراج الذي يكون في الزجاجة، فإنه يزيدها نورا. هذا هو مثل القلب المؤمن، فإنه بفطرته وبالوحي والإيمان الذي ينبت فيه من الوحي تكون هذه الأنوار الثلاثة. فاجتمع له نور الوحي إلى نور الفطرة نور على نور، فكاد ينطق بالحق وإن لم يسمع فيه أثرا، ثم يسمع الأثر مطابقا لما شهدت به فطرته فيكون نورا على نور. فهذا شأن المؤمن، يدرك الحق بفطرته مجملا، ثم يسمع الأثر جاء به مفصلا، فينشو إيمانه عن شهادة الوحي والفطرة. فليتأمل اللبيب هذه الآية العظيمة ومطابقتها لهذه المعاني الشريفة. فذكر سبحانه وتعالى نوره في السماوات والأرض، ونوره في قلوب عباده المؤمنين، النور المعقول والمعقول المشهود بالبصائر والقلوب، والنور المحسوس المشهود بالأبصار، الذي استنارت به أقطار العالم العلوي والسفلي، فهما نوران عظيمان، وأحدهما أعظم من الآخر. وكما أنه إذا فقد أحدهما من مكان أو موضع لم يعش فيه آدمي ولا غيره، لأن الحيوان إنما يتكون حيث النور، وموضع الظلمة التي لا يشرق عليها نور لا يعيش فيها حيوان ولا يتكون البتة. فكذلك أمة فقد فيها نور الوحي والإيمان ميتة، وقلب فقد منه هذا النور ميت، ولا بد، لا حياة له البتة، كما لا حياة للحيوان في مكان له نور فيه. والله سبحانه وتعالى يقرن بين الحياة والنور، كما في قوله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وكذلك قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقد قيل إن الضمير في جعلناه عائدا إلى الأمر، وقيل إلى الكتاب، وقيل إلى الإيمان، والصواب أنه عائد إلى الروح، أي جعلنا ذلك الروح الذي أوحيناه إليك نورا، فسماه روحا لما يحصل به من الحياة، وجعله نورا لما يحصل به من الإشراق والإضاءة، وهما متلازمان. فحيث وجدت هذه الحياة بهذه الروح وجدت الإضاءة والاستنارة، وحيث وجدت الاستنارة والإضاءة وجدت الحياة. فمن لم يقبل قلبه هذا الروح فهو ميت مظلم، كما أن من فارق بدنه روح الحياة فهو هالك مضمحل. فلهذا يضرب سبحانه وتعالى المثلين المائي والناري معا لما يحصل بالماء من الحياة وبالنار من الإشراق والنور، كما ضرب ذلك في أول سورة البقرة بقوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال جل جلاله: ذهب الله بنورهم، ولم يقل بنارهم، لأن النار فيها الإحراق والإشراق، فذهب بما فيه من الإضاءة والإشراق، وأبقى عليهم ما فيه من الأذى والإحراق. وكذلك حال المنافقين، ذهب نور إيمانهم بالنفاق، وبقي في قلوبهم حرارة الكفر والشكوك والشبهات تغلي في قلوبهم، وقلوبهم قد صليت بحرها وأذاها وسمومها ووهجها في الدنيا، فأصلاها الله تعالى إياها يوم القيامة نارا موقدة تطلع على الأفئدة. فهذا مثل من لم يصحبه نور الإيمان في الدنيا، بل خرج منه وفارقه بعد أن استضاء به، وهو حال المنافق: عرف ثم أنكر، وأقر ثم جحد، فهو في ظلمات، أصم أبكم أعمى، كما قال تعالى في حق إخوانهم من الكفار: والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. وقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وشبه تعالى حال المنافقين في خروجهم من النور بعد أن أضاء لهم بحال مستوقد النار وذهاب نورها عنه بعد أن أضاءت ما حوله، لأن المنافقين بمخالطتهم المسلمين وصلاتهم معهم وصيامهم معهم وسماعهم القرآن ومشاهدتهم أعلام الإسلام ومناره قد شاهدوا الضوء ورأوا النور عيانا. ولهذا قال الله تعالى في حقهم: فهم لا يرجعون إليه، لأنهم فارقوا الإسلام بعد أن تلبسوا به واستناروا، فهم لا يرجعون إليه. وقال تعالى في حق الكفار: فهم لا يعقلون، لأنهم لم يعقلوا الإسلام ولا دخلوا فيه ولا استناروا به، بل لا يزالون في ظلمات الكفر صم بكم عمي. فسبحان من جعل كلامه لأدواء الصدور شافيا، وإلى الإيمان وحقائقه مناديا، إلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم داعيا، وإلى طريق الرشاد هاديا. لقد أسمع منادي الإيمان لو صادف آذانا واعية، وشفت مواعظ القرآن لو وافقت قلوبا خالية، ولكن عصبت على القلوب أهوية الشبهات والشهوات، فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها أيدي الغفلة والجهالة، فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها كسبها، فلم ينفع فيها الكلام، وسكرت بشهوات الغي وشهادة الباطل، فلم تصغ بعده إلى ملام، ووعظت بمواعظ أنكى فيها من الأسنة والسهام، ولكن ماتت في بحر الجهل والغفلة وأسر الهوى والشهوة، وما لجرح بميت إيلام. والمثل الثاني المائي قول الله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الصيب الذي يصوب من السماء أي ينزل منها بسرعة، وهو مثل القرآن الذي به حياة القلوب، كالمطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان. فأدرك المؤمنون ذلك منه وعملوا ما يحصل به من الحياة لا خطر لها فلم يمنعهم منها ما فيه من الرعد والبرق، وهو الوعيد والتهديد والعقوبات، والمثلات التي حذر الله بها من خالف أمره، وأخبر أنه منزلها بمن كذب الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما فيه من الأوامر الشديدة كجهاد الأعداء والصبر على الأمر، أو الأوامر الشاقة على النفوس التي هي بخلاف إرادتها فهي كالظلمات والرعد والبرق. ولكن من علم مواقع الغيث وما يحصل بهم الحياة لم يستوحش بما معه من الظلمة والرعد والبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل الله متحرك وهل هو محيط بالكون كله؟ كلام هذا من كلام البدع. الله جل وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، ولا يجوز أنه يسأل عن الأشياء التي لم ترد، وإنما هي في كتب أهل البدع. المتحرك هو المتحرك، هذا لم يأتي، فلا يجوز أن يقال هذا ولا أن ينفى، لا أن يثبت ولا أن ينفى حتى يرد نص لذلك، ونكتفي بما ورد، بما ورد في النصوص عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بعقل ولا بقياس، لأنه ليس كمثله شيء، ولأنه غيب جل وعلا. فإذا وجد هذان الأمران، كونه ليس كمثله شيء فيقاس عليه، وأنه غيب لم يشاهد، فيتوقف الأمر على الوحي، يجب أن يوقف عن ذلك. أما كونه محيط فنعم، الله جل وعلا محيط بكل شيء، كما أخبر الله جل وعلا عن نفسه. هذا ورقة يقول أنه فيها أحد أخوان ألقاها، يقول أنها وضعت في بيته التي فيها، يقول أنها من خادم الروضة أحمد، وأن فيها أنه شاهد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا. هذا كذب مفترى، وهذا كذاب أشر من ما يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعل مثلا الذي ما ينشر هذه الورقة أنه يصاب بكذا وكذا، وأنه يتوعد بكذا وكذا، وأن الذي ينشرها يحصل له كذا وكذا أمور. هذه من زمان وهي تروج، قبل 20 سنة وهي تروج هنا وفي غير هذا المكان. وقد كتب عليها سماحة الشيخ عزيز بن باز عدة فتاوى ونشرت، ولكن عجيب أن الباطل له أهل وله أنصار وله مروجون، أنه باطل، وهذا من أشد الذنوب وأعظمها الذي يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لو قدر على سبيل الفرض، وهما لم يقع، أنه رأى رؤيا، فالرؤيا لا يثبت فيها أحكام، ولا يقال أنه يموت كذا على غير الإسلام، وأنه في رؤيا، أو أن الساعة أنها تأتي، أو أن هذه الورقة يجب أنها تنشر، والذي ما ينشرها يصيبه كذا وكذا. لا يجوز الإنسان أنه مثلا ينطلي عليه مثل هذا الكذب الواضح جلي، بل إذا وجد مثل هذا يجب أن يحذر منه. من مثلا قد يغتر، إن بعض الناس قد يغتر إذا قيل له أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قال كذا، أن الرؤيا قد تكون من الشيطان، قد يكون رأى شيطانا يضله يناسبه فأمره بالأوامر التي ذكر. فضيلة الشيخ، الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم وإبليس من الجن، فلماذا عاقبه الله وهو لم يكن مأمورا؟ لماذا إيش؟ فلماذا عاقبه الله وهو لم يكن مأمورا بالسجود؟ سبحان الله، حين هذا إبليس خرج عن السجود، يعني الله جل وعلا وجه الأمر إليهم جميعا وهو منهم، والجن يطلق على الملائكة وغيرهم، لأن الجن لمن يجتن ويغيب ويختفي. الملائكة لا يشاهدون، يسمون من ذلك، سواء كان لأنه كان معهم متعبد معهم، وإن كان أصله ليس من أصلهم لأنه خلق من شواظ من نار، والملائكة خلقت من النور إن كان بينهم تقارب، لكن كان مكلفا ومتعبدا وهو مع الملائكة. أما الأقوال التي يذكرها بعض المفسرين عن أهل الكتاب لا يعتمد عليها، لا يجوز أن نعتمد عليها، وإنما نعتمد على ما قاله الله جل وعلا. فالأمر وجه إليه مع الملائكة، فالملائكة طاعوا وهو أبى وكفر، الأمر واضح، يجوز ما يجوز أن الإنسان يتردد في مثل هذا.